وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. الرعاف هو يعني نزيف جزئي من الأنف، هذا يسمى رعافا. قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. موضوع الرعاف مثال يذكره الإمام مالك، ويقاس على الرعاف أي شيء، يعني هذا من تلطف الإمام مالك في ذكر الرعاف. لكن لو أن الإنسان كان يوم الجمعة في المسجد وكان الخطيب يخطب، اضطر إلى أن يخرج لتجديد وضوئه لأي سبب من الأسباب، رعاف أو غيره، فخرج، هنا نقول إن عاد والإمام في الصلاة لا أشكال، ولكن إن عاد وقد فرغ الإمام من صلاته، ترى هل يعد أنه قد أدرك صلاة الجمعة فيصلي ركعتين، أو أن صلاة الجمعة قد فاتته يعود إلى الظهر؟ يعود إلى الظهر، وهذا بالاتفاق لا نعلم فيه خلافا. لكن لو رعف أو نحو ذلك فخرج فتوضأ وعاد وإذا بالإمام يصلي، إذا كان الإمام يصلي وهو لا يزال وهو في الركعة الثانية أو الركعة الأولى، يعد مدركا لصلاة الجمعة ويتبعه في صلاة الجمعة ولا يصلي إلا ركعتين. إن أدرك مع الإمام ركعتين فبها، وإلا قام كمسبوق وصلى ركعة واحدة. كذلك لو أدركه في نهاية الركعة الثانية، كذلك على الرأي الجمهور أنه يعد مدركا لهذا، لأنه كان في المسجد ولأنه كان يسمع الخطبة وانقطع عن الصلاة لعذر، كما سيذكر الآن الإمام مالك في الحالات الأخرى. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج، صلى مع الإمام ركعة ثم اقتضى الأمر أن يجدد وضوءه، أو رعف فخرج، يعود وقد صلى الإمام الركعتين كليهما، ماذا يصنع؟ يقول الإمام مالك: يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. ما معنى يبني؟ يعني يتمم. ونظرا إلى كونه يتمم، إذن هو لم ينقطع عن الصلاة، وبما أنه لم ينقطع عن الصلاة يصليها جمعة ويقوم فيركع ركعة واحدة. لكن هذا مشروط بشرط عند الجميع، هو أن لا يتحرك حركات كثيرة وأن لا يتكلم أكثر من 6 كلمات. رعف فذهب وأصلح من شأنه وتوضأ وعاد ولم يتكلم، أو تكلم كلمات قليلة، لا، كما حتى الكلمات القليلة لا، لأنه هنا لم يسمع عن صلاته كقصة حديث اليدين، لا، بل ينبغي أن لا يتكلم أبدا، لأنه يعلم أنه حكما في الصلاة. فإذا رجع وحاله هكذا يبني على صلاته، يصلي مع الإمام، وإذا فاتته ركعة يقوم فيصلي ركعة. لكن لو فرضنا أنه تحرك كثيرا، ذهب وعاد وتلبس بنجاسة أو نحو ذلك أو تكلم، ففي هذه الحالة تنقطع صلاته. إذا رجع ورأى أن الإمام في الركعة الأولى لا بأس، أو أدرك الركعة الثانية كذلك لا بأس، يقوم فيصلي ركعة واحدة. لكن إذا أدرك الإمام وهو في السجود أو في الجلسة، في جلسة التسليم الأخيرة، فهو كمن جاء من الخارج رأسا إلى المسجد والإمام في آخر صلاته يلحقه لكنه يصلي ظهرا. قال الإمام مالك: ليس على من ضعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. يعني طبعا ما دام هو مضطر يخرج بدون أن يستأذن الإمام، أما إذا ما كان في عذر حتى لو أذن له الإمام لا يجوز له أن يخرج. إذا نأخذ قاعدة أن الإنسان إذا ترك الخطبة أو ترك صلاة الجمعة لعذر قاهر، نعم، لرعاف أو نحوه، ثم عاد إلى صلاته قبل أن تنقطع صلاته، يعني ما تحرك حركات كثيرة، ما تكلم، في أي مكان أدرك الإمام يصلي ركعتين، يصلي، لأنه هو في حكم، هو حكما لا يزال في الصلاة، وإن ذهب وعاد وتلفت عن القبلة وكذا هو حكما لا يزال في الصلاة. وهذا القدر لا أعلم فيه خلافا. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. السعي، السعي في اللغة العربية كلمة سعى يسعى، هذه الكلمة تطلق على المشي هرولة أو بسرعة، لكنها في القرآن في الآية التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا ترى هل المراد بها هنا أيضا المشي هرولة، يعني الإسراع في المشي؟ نسمع ما يقوله الإمام مالك. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني ما معنى فاسعوا؟ فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. هي كلمة فامضوا ما هي قراءة لا سبعية ولا قراءة من القراءة العشر، ولكن لعل سيدنا عمر كان يشرح كلمة فاسعوا بكلمة فامضوا، يعني حتى لا يفهم الناس أن كلمة فاسعوا يعني اركضوا، يعني هرولوا، نعم. فكان يقول فامضوا تفسيرا وتبيينا للمراد بكلمة فاسعوا، والدليل ما سنقوله أو ما سيقوله الإمام مالك الآن. قال مالك بناء على كلام ابن شهاب: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يعني السعي في الآية ليس بمعنى الهرولة، وإنما بمعنى العمل والفعل، يعني بمعنى الاهتمام والخشية والجد وتوجه القلب إلى الصلاة وترك ما كان يشغله عنها وهو اللهو أو التجارة أو نحو ذلك. هذا هو المراد بالسعي، وهذا معنى العمل هنا. ويأتي الإمام مالك بأمثلة على هذا، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى يعني بدأ يعمل عمل المفسدين، مو معناته سعى في الأرض يعني ركض، لا. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني وأما من جاءك مهتما. هو عبد الله بن أم مكتوم لما جاء لعند النبي ما كان عم يركض، لا، ماشي، كان عليه انت سمع النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم فاهتم وقطع نفسه عن عمله الذي كان بصدده واتجه إلى رسول الله جادا مهتما. وعن هذا عبر البيان الإلهي بكلمة يسعى، وقال: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، كذلك بمعنى الجد والاهتمام. وقال: إن سعيكم لشتى، أي إن أعمالكم متنوعة كثيرة. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام، يعني أنه يسرع بالقدم، ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. يا ترى الإمام مالك مين أخذ الكلام هذا؟ هل هذا اجتهاد من عندي أو هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، الإمام مالك ما أخذ هذا من عندي، وهذا ليس مذهبه، بل هو مذهب الجمهور. ومستند الجمهور في هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث متفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بعبارة صريحة واضحة عن المشي مسرعا، عن الهرولة إلى الصلاة. وإذا كان هنالك جد واهتمام فما ينبغي أن يظهر الجد والاهتمام بالحركة والسرعة، لأن هذا يتنافى مع صفة السكينة والوقار اللتين يحبذهما الله سبحانه وتعالى للعبد. قال: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، حتى في إحدى الروايات إذا سمعتم الإقامة، ما اسم النداء، يعني هنا في عذر شوية أن الواحد يركض، ومع ذلك يقول: فامشوا وعليكم السكينة والوقار، نعم، ولا تسرعوا في الصلاة. قد يقول قائل: إن ركع تروح، النبي عليه الصلاة والسلام معلش، ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم مع الإمام صلوا، وما فاتكم فأتموا، انتهى الأمر. وأيضا ورد نفس المعنى من حديث أبي قتادة فيما رواه أيضا الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع صوت جلبة، فلما أتم صلاته قال: ما شأنكم؟ فقيل: إن فلانا جاء يسرع لينحق الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة نعم فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. نفس الكلام قال. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انفتل من صلاته ذات يوم وقد سمع جلبة أيضا، يعني سرعة في المسجد، فسأل، فقال له أحد الصحابة: إنه جاء يسرع ليدرك الصلاة. فقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. يعني هذا الحرص الذي دفعك إلى هذه السرعة محمود، لكن السرعة نفسها غير محمودة. ليكن الحرص موجودا، ولكن لا يدفعنك الحرص إلى هذه السرعة. إذن فالإنسان ليس مطلوبا منه يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة إذا أغلق متجره وجاء إلى الصلاة أن يركض، لا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهنا إلى شيء، ليش عم تركض؟ قال: لأن الإكراه ما به خمس دقائق. أنت ما دمت حريص على الصلاة ومهتم وجاء، شو بتساوي كنت؟ كنت بتسكر محلك قبل بنصف ساعة وبتجي بكل هدوء وتدرك ما تؤمله بدون هذا الإسراع. يعني أن الجد والاهتمام بالعبادة لا يثمران السرعة، وإنما يثمران الإقبال مبكرا. أنت سمعت أنه يلي بيجي في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه، في الساعة الثانية كأنه قرب بقرة، في الساعة الثالثة وهكذا. طيب لماذا لا تأتي مبكرا؟ وعليك السكينة والوقار كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستعيض عن هذا بأن تبقى في حمأة التجارة وما إلى ذلك ولهوك، حتى لا يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار بسيط، ثم تحاول أن تغالب الزمن بهذه السرعة. لا تغالب الزمن، امشي بهدوء، لكن اترك لهوك وتجارتك قبل هذا الوقت. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. الإمام مسافر ونزل بقرية، إما أن تكون هذه القرية ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، وإما أن لا تكون ممن تجب على أفرادها صلاة الجمعة. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، يعني صلى بهم إماما، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه ما دامت صلاة الجمعة واجبة عليهم. والإمام ولو كان مسافرا، صحيح هو مسافر لا تجب عليه، ولكن أما وقد دخل المسجد وصلى فصلاته تصح وإمامته تصح، هذا هو المقصود، إمامته بهم تصح ولا ضير. نعم. قال مالك: وإن جمع الإمام، يعني صلى إماما وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، لا تجب فيها الجمعة لأكثر من سبب، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، لا يصلون الجمعة. وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة، يعني أي فليصلوها ظهرا. طبعا لا جمعة على مسافر، وعند الشافعية لكي يكون مسافرا لا بد أن يخرج من بيته قبل طلوع الفجر، يعني إذا أدركه يوم الجمعة وهو لا يزال في الحضر لم يبدأ سفره فقد تعينت عليه صلاة الجمعة. إن علم أنه سيدركها في الطريق فلا بأس يخرج، وإن علم أنه لن يدركها في الطريق يجب عليه ألا يسافر. أما الإمام أبو حنيفة فالسفر يجعله يملك الرخصة حتى ولو سافر نهارا، ولو سافر بعد الفجر أو طلوع الشمس. حقيقة الإمام مالك لا أذكر هل هو في هذا كالإمام أبي حنيفة أم الجمهور، لا أستطيع أن أجزم بشيء فيما يتعلق بمذهب الإمام مالك. المهم أن هنالك رأي عند المالكية أن المسافر لا يجوز له أن يصلي إماما لأهل البلدة، لكن هذا رأي، والصحيح المختبئ في المالكية أن المسافر له أن يجمع أو أن يصلي إماما في بلدة يجب على أهلها أن يصلوا الجمعة، ولا بأس فيها، في خلاف، لكن هذا هو الرأي الذي ذهب إليه الإمام مالك. باب ما جاء في الساعة التي فيها التي في يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال، يعني ذكر فضل يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، ساعة يعني مو 60 دقيقة، يعني وقت. هذا الكلام يعني ورد في أكثر من حديث، بل كثير من الفقهاء قالوا أو من المحدثين قالوا الأحاديث التي وردت بأن في يوم الجمعة ساعة ما يدركها إنسان ويدعو الله فيها إلا استجيب له بلغت مبلغ التواتر المعنوي. ومن الأحاديث الواردة هذا الحديث الذي يرويه الشيخان الإمام البخاري ومسلم. الإنسان قد يسأل: طيب لماذا لم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام ويحدد ما هي هذه الساعة؟ يعني بشر ولم يتمم، في ساعة ما يصادفها إنسان دعا الله فيها إلا استجيب دعاؤه، طيب أنت هي الساعة؟ هنالك سر في إخفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة كله يوم مبارك، كله من أوله إلى آخره. إذا جدير بالإنسان أن يتدارك هذا اليوم من فجره إلى غروبه، ولا ينفق هذا اليوم إلا في الطاعات وفيما يرضي الله عز وجل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى هذا بأساليب شتى، بأسلوب مباشر وبأسلوب غير مباشر. لما بيقول في ساعة لا يصادفها إنسان يدعو الله إلا استجاب الله دعاءه ويخفيها، ما بيحكيها النبي عليه الصلاة والسلام. شو الواحد في عمين يقول يمكن طلت وقت الصبح يقبل إلى الله في وقت الصباح يدعو الله، بعدين بيقول والله يمكن يكون وقت الضحى كما ساعة اللي النبي قال عنها الساعة الأولى في الذهاب إلى المسجد، لا في الساعة الثانية الثالثة، فهذا احتمال يدعو الله ويذكر الله ويقبل إليه في هذا الوقت. يمكن يكون أثناء صلاة الجمعة، بعدين يمكن أن يخطر باله بعد العصر، وقت العصر وقت مبارك عند غروب الشمس كذلك وقت مبارك. النبي عليه الباري سبحانه وتعالى كان دائما يوصي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسبح الله في الصباح والمساء، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهكذا الإنسان يبحث عن هذه الساعة في كل لحظة، فيكون قد أحرز لنفسه طاعة كبيرة جدا بهذا الأسلوب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ليلة القدر، النبي عليه الصلاة والسلام أخفاها وحدثنا عن أهميتها، بل حدثنا القرآن عن أهميتها حتى يهتم الإنسان بها في كل الليالي التي يتوقع أن تكون فيها ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا استعمل ضمير المذكر في هذا الحديث كما يستعمله دائما، لكن هذا لا يعني أن الرجل هو الذي إذا صادف هذه الساعة استجيب لدعائه، لا، الرجل والمرأة سواء خرج إلى صلاة الجمعة أو لم يخرج، يعني المرأة واجب عليها صلاة الجمعة، ولكنها إن صادفت هذه الساعة استجيب دعائها. هذا شيء ثاني. هنالك أيضا حالات أخرى بين لنا رسول الله أن الدعاء فيها مستجاب، مثلا يوم عرفة في أحاديث ثابتة بأن دعاء يوم عرفة مستجاب، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. لكن مو معنى هذا الكلام أنه بقى الإنسان شلون ما دعا يدعي خلاص الله سبحانه وتعالى بده يستجيب. شروط الاستجابة لابد منها، وإما كان يكون وبأي وقت من الأوقات، يعني مثلا العاصي لا يستجاب له إلا إذا استغفر من معصيته، حامل أوقار من المعصي عام بدك أنه الله يستجيب، تقول يا رب أنا أستغفرك وأتوب إليك وعزمت على أن لا أعود، إيه نعم بتطهر حالك من المعصي وبتجيب، هذا شرط. واحد عم يأكل مال حرام، عم يسرق ينهب ويأكل ويدعو الله، ما رح يستجيب الله سبحانه وتعالى ولو صادف هذه الساعة. وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الطويل، نعم، ذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول أي رب أي رب، وما أكله حرام وملبسه حرام وغرفي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ ما رح يستجيب له. نعم، إذا تحققت الشرائط المعروفة لاستجابة الدعاء استجاب الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تتحقق فالقاعدة أن لا تستجاب، والله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، إن أحب أن يستجيب قد يستجيب، نعم، لكن لا ضمانة لاستجابة الدعاء إلا بعد تحقق الشروط. بعد ذلك ذكر حديثا طويلا في هذا الباب ذاته أيضا، نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.